بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل. بشارة الكتب السماوية المتقدمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الكتب المتقدمة البشارة به، كما أخبر الله تعالى. نعم، لحظة شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث كانت الطوائف تنتظر بعثته، فكانت الكتب السابقة تبين أن سيأتي نبي ويبعث فيكم، كما قال سبحانه: وبشر برسول يأتي بعد اسمه أحمد. والله عز وجل يقول: يعرفونه، يعني اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابنهم، مثل ما تعرف أن ابنك هذا خالد وهذا صالح، فيعرفون النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي وهذا هو. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنكرته بعض النفوس، كانت عن كبر، وما يقنت به كانت على اطلاع متى سيبعث، متى سيبعث، ويتطلعون إلى بعثته ورسالته. وكل واحد زعيم في قومه يظن أنه النبي، مثل أبي بن سلول كان يظن، وأهله وقبيلته يظنون أنه النبي الذي سيبعث، لكن الله يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ذلك الله يقول: قل ما عن النبي صلى الله عليه وسلم، قل ما كنت بدعا من الرسل، فأنا مثل بقية الرسل. فكانت الكتب السماوية ممهدة للناس، سيأتي نبي محمد، سيبعث نبي محمد، وهكذا. لذلك قال المصنف: فصل. فصل. بشارة الكتب السماوية المتقدمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. مو فقط إخبار، بل تبشر. لذلك الله قال: ومبشرا برسول بعد اسمه أحمد، عن عيسى عليه السلام. نعم. وفي الكتب المتقدمة البشارة به، كما أخبر الله تعالى أن ذلك في التوراة والإنجيل مكتوب. نعم. وكما الذي يجد المكتوب عنده في التوراة والإنجيل يوم المعروف أنه هو المنكر. نعم. نعم. وكما أخبر عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فدل على أن بين عيسى ومحمد لا يوجد نبي، فبعد عيسى ومحمد عليه السلام عليهما السلام. نعم. أما موسى وعيسى لا، بينهما فترة من الرسل، مثل سليمان عليه السلام وداود. نعم. وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه وجد صفته في التوراة صلى الله عليه وسلم وذكرها. نعم. صفة جسدية. نعم. وفي التوراة اليوم التي يقر اليهود بصحتها في السفر الأول، أن الله تعالى تجلى لإبراهيم وقال له ما معناه: فاسلك في الأرض طولا وعرضا لولدك تعظيما. ومعلوم أنه لم يملك مشارق الأرض ومغاربها إلا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح عنه أنه قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وفيه أيضا لحظة، مشارق والمغارب، فدل على أن سكان الأرض في الشرق والغرب أكثر من الشمال والجنوب، وملك أمتي في الشرق والغرب، ففي الجنوب بحار وفي الشمال متجمد، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه أيضا إن الله تعالى قال لإبراهيم: إن إسحاق يكون لك منه نسل، وأما إسماعيل فإني باركته وكثرته وعظمته وجعلت ذريته بنجوم السماء، إلى أن قال: وعظمته بماذ ماذ، وأي بمحمد، وقيل بأحمد،